ولذلك لا يجوز اتخاذ السير في الطرقات والدخول إلى المساجد حسرا. لكن واحد في بيته بياخذ حريته، حريته محدودة، ما بيصلي كما هو في الحجاز مثلا في حر شديد بيصلي في الإزار فقط، لا، لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقه من ثوب شيء. وقال عليه السلام: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله حق أن يتزين له. وفي حديث في صحيح مسلم: ومن لم يكن له إلا ثوب واحد فإن كان واسعا فليلتحف به، وإن كان ضيقا فليأتذر به. الأحكام الشرعية لا تساق مساقا واحدا، وإنما بميزان علمي دقيق ودقيق جدا. فأنا هذا رأيي بالنسبة لعادة حسر الرأس، فأنا من أشد الناس إنكارا لها، لكن هذا التشدد أتسامح به حينما يريد أحدنا أن يقوم إلى الصلاة وهو حاشر الرأس، وإما أن يكون من باب التمتع بما يجوز، وإما أن يكون من باب كان العمل بشيء أحب إليه من تركه، مع ذلك كان يتركه، وهذا من باب البيان للناس. والخلاصة البنطال بعد الآن كيف؟ نتكلم عن البنطال الوقع فيه الشباب يلبسون البنطال. في أشياء كثيرة جدا، تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع. أضعت لكم في الشام أحد سأل، قلت يحرم هذا لبس البنطال في الصلاة وخارج الصلاة؟ نعم. ننقله عنكم؟ أي نعم ننقله. تفضل، ماذا عندك؟ شيخنا حاس الرأس، أنت قلت هذا الحديث الوحيد في صحيح مسلم، لكن أظن هناك حديث آخر عندما كان ينزل المطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه ويقول هذا حديث عهد بربه. هذا شيء ثاني. شيخنا شيخنا لكن أنا نحكي عن المشي حاضرا، ضرورة مستعجلة، أمر مستعجل ضرورة. لكن شيخنا الآن نقول كونه المجتمع الذي نحن نعيش فيه الآن كلهم جلهم إلا من رحم الله حاسري الرؤوس، فنحن هل يعني نحصر أحيانا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أم أننا نستمر على حتى يعني نعرف عادة المسلمين؟ نعم، إلا في بيوتنا نأخذ حريتنا، هذا هو على التفصيل الذي ذكرناه. الله يعطيك العافية. الواحد أخذت عنكم أن عندما تقول لا تتروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عم تقول عبد الله ورسوله، ذكرتم وجهين الإطراء أو عبد الله ورسوله، فرجحتم قلتم عبد الله ورسوله لا نقول غير ذلك، ثم اتصلت بكم هاتفيا. ما قلت لا يقول غير ذلك في كتاب التوسل، كتاب التوهم. لا أقول لا يقول غير ذلك، إنما أقول لا يبالغ في الإطراء. أحسنتم، لكن هذا خلاف ما قلته في كتاب التوسل. إيش قلتم؟ نحن نقول فقط عبد الله ورسوله ولا نزيد على ذلك. ثم ما نقول كان حسن الخلوق؟ نعم، كل كتاب موجود دفع توهم هذا العنوان، والكتاب موجود نقرأه إن شاء الله إذا شاء الله. أنا فاهم خطأ ورجعتكم قلت نعم نقول نمدحه، وقلت الحمد لله الشيخ رجع عن مقاله، نمدحه بما ورد بالسنة، بما ورد أي حسان وغيره، لكن قلتم لي هاتفيا، لكن في الكتاب قلتم نقول فقط عبد الله ورسوله. هذا فهمك الكل. طيب الكتاب عندك وخلي جيبه. هذا فهمك. وين بعد إن شاء الله؟ قال في مجال الله يعني من الصحابة غير الصحيح أن يصلي على جنازة في المسجد ليس له شيء. كيف؟ يصلي على جنازة في المسجد ليس له شيء. هذا صحيح. هناك حديث آخر كمان ذكرته شيخنا في الصحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صحابة في المسجد. فهل هنا يكون هو نفس الصلاة نفي كمال ولا نفس صحة العمل؟ ليس له شيء من الأجر الذي له فيما إذا صلى على السنة المعهودة وهو الصلاة في المصلى. نعم. واضح؟ نعم. يعني الصلاة في المصلى